الراديو 90-90 هواها مصر. صورة اتخذت سنة 1889 في أسواق دمشق، فيها شاب واضح إنه كفيف شايل على ظهره رجل من قصار القامة، واضح إنه قعيد. الحدوتة بقى بتقولك إن دول اتنين صحاب من الشام، الأول سمير وهو قصير القامة ومقعد، وكان بيشتغل حكواتي في القهاوي، يغني ويحكي سير الأولين على الربابة ويسلي الناس، والتاني محمد، ومحمد كان كفيف وبيشتغل بياع بليلة قصاد القهوة. الاتنين ربطت بينهم صداقة حقيقية، ما فرقش فيها إن كل واحد فيهم من دين، لا ده بالعكس الصداقة دي خلتهم يكملوا بعض حرفياً. سمير المقعد لقى رجليه في محمد، ومحمد الكفيف لقى عينيه في سمير، ده يشيل دوكها على ظهره، فده يوصل برجلين دوكها، ودوكها يشوف بعينين ده. محمد وسمير عاشوا سوا في بيت واحد، واشتغلوا في مكان واحد، وأكلوا وشربوا وناموا في مكان واحد. ويوم ما القضى سبق لسمير وجاله قبل محمد، محمد اتحصر وحصل سمير بعدها بأسبوع واحد. قريت الحدوتة وشفت الصورة وانا بسمع أغنية مهرجانات بتقولك إن مفيش صاحب بيتصاحب. إزاي يا جدعان؟ مين ده اللي مفيش صاحب بيتصاحب؟ انتوا أي حاجة وأي طخ كلامه خلاص؟ ده احنا عايشين على حس الكام صاحب اللي طلعنا بيهم من الدنيا، او ربنا زي ما بقولكوا كده، اكم صحاب اقرب للنفر من اهله ومن اخواته نفسهم، واكم صحاب فراقهم ساب في النفس جرح عمره ما بيدبل ولا بيهدى، سواء فراقهم ده خلاهم بعاد لسفر ولا لشغل ولا القدر فرقنا عنهم الفراق الاخير. زي ما بقولك كده، قيمة الصاحب دي من أجمل القيم اللي النفر مننا بيتعلمها بمرور الوقت والزمن والأيام. العلاقات الدافية اللي بتستمر من غير أي سبب إلا الاحتياج لوجود أطرافها في دواير بعض. مين ما عندهاش صاحبة عمرها اللي شالتها في كل أحداث حياتها؟ ومين ما عندوش صاحب عمره اللي كتف في كتف وقلب في قلب في رحلة العيش والعيشة واللي عايشينها؟ مين ما جاش عليه وقت اتكسف يميل على اخوه ولا اخته، وميل على صاحبه وقصده في خدمه ولا سلفه ولا مشوره؟ طب اقول لكم حاجه وتصدقوها او ما تصدقوهاش، المفلس بجد مش اللي ما فيش في جيبه ولا رصيده فلوس ابدا، المفلس بجد هو اللي ما فيش في دوائره صاحب جدع وصاحبه جدع. ربنا زي ما بقول لكم كده، قوموا دلوقتي منشنوا صحابكم الجدعان وقولوا لهم ان الدنيا من غيرهم عمرها ما كانت هتبقى حلوه بجد، واوعوا تطلعوا من الدنيا مفلسين من الصحاب، اوعوا بجد، ده بالعكس يا ناس ادغنوا بالصحاب واعملوا معاهم ذكريات وخلوها ذكريات حلوه، اصل بيجي وقت على البني ادم ما بيفضلوش غير حبه الذكريات الحلوه، عن حبه الايام الحلوه اللي قضاهم مع ناس وصحاب حلوه. وانتوا ناس حلوة، وقلنا سوا مع بعض حاجات ياما مرة وياما حاجات حلوة، وعدت معاكم سنة طويلة عريضة اتكلمنا فيها في كل حاجة وجبنا في سيرة كل حاجة وكل حد، وبقينا صحاب قوي، ما بنشوفش بعض جايز لكن بينا معاد دائم. بشكركم على وقتكم اللي اديتهولي، وبشكركم على تعليقاتكم اللي وصلت لي، وبوعدكم نفضل صحاب، وزي ما الصحاب بيكرهوا وجع بعض وبيفرحوا لبعض وبيسمعوا بعض، عملنا كده كتير مع بعض، بس الأهم بيحبوا بعض وحنفضل نحب بعض، وربنا بحبكم زي ما بقولكم كده.